بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الصدق والشعير. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ أصول الصدق فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها، فقربته أي ذلك المطبخ، فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى أي الغداء ولا نقيل إلا بعد الجمعة. نقيل أي قيل، وكانت قيل عندهم قبل صلاة الظهر، لكنه في يوم الجمعة لأجل التبكير يؤخرون القيل إلى بعد الصلاة والغداء. يقول: ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك، يعني على هذه الأشياء النباتية فقط، ويفرحون بها لما كانوا عليهم من شدة الحياة وصعوبة الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى أفأ على عباده المؤمنين، فعلى الناس أن يستذكروا نعمة الله عليهم، وأن الله ما أعطاه ما حرم به السلف الصالح إلا الاختبار والامتحان والابتلاء. وعلى الإنسان أن يرعى حق الفقراء وحق الأيتام وحق الأرامل وحق المبعدين، وعلى المرء أن لا يبذر في هذا المال ولا يضيع فيه شيء من المال في غير حقه. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في مال الله. قال: باب النهش وانتشار اللحن. لدينا النهش اللي هو الأكل بجميع الأسنان، والنهس اللي هو الأكل بمقدم الأسنان، وهذا من جمال هذه اللغة، فنفس الحروف لكن نقاط وعدد النقاط غيرت الطريقة في العمل. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا، أي أكل ما على الكتف من اللحم، ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فدل على أن الإنسان أكل مشويا يحق له أن يأكل الطعام من غير أن يتوضأ. وهذا من ضمن أدلة نسخ حديث: توضأوا مما مس في النار، وهذا جاء من حديث عبد الله ابن عباس. وعن أيوب وهو السختياني وعاصم وهو عاصم بن سليمان الأحبر عن عتبة عن ابن عباس قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم، انتشل بمعنى أخرج أي أخذ، وجد في بعض المخطوطات في العراق كتب عليها انتشل من نهر دجلة، هذا في الغزو المغول لما ألغوا من المخطوطات في نهر دجلة. قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من غدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. باب تعرق العضد، وهو العظم الذي بين الكتف والنفق، ولذلك عرف يقول: أطيب اللحم أعوده، أي ألصقه بالعود وهو العظم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر، وعثمان بن عمر هو بن فارس البصري قال حدثنا خليفة وهو خليفة بن سليمان قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة، حا وحدثني، ويفترض أن يجعله هذا حديث واحد، لكن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي علينا وعليه الرحمة اجتهد، وهذه الاجتهادات اليسيرة جعلت بعضهم يعيد ترقيم صحيح البخاري ترقيما جديدا، وأولئك من رقمه جديد قد يعني وقعوا في الخطأ المضاعف، يا ليتهم لم يفعلوا حتى تبقى بحال على طبعة واحدة. وحدثني عبد العزيز بن عبد الله وهو بن يحيى الأوثي قال حدثنا محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، وسبق أن وصفه بالمدني بالحديث السابق، عن عبد الله بن أبي قتادة، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي فارس النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف، أي أخرس أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له، وأحب لو أني أبصرته، يعني ما أخبره به بالحمار الوحشي، قال: وأحب لو أني أبصرته، تمنوا، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبته ونسيت الصوت. لماذا نسي الصوت؟ كان مستعجل حتى يذهب إلى صيده، ونسيت الصوت والرمح، فقلت له: ناولوني الصوت، فقلت لهم: ناولون الصوت والرمح، فقال: لا والله لا نعينك عليه، باعتبار الصيد محرم، ولعان على الصيد محرم على المحرم. لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتها ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته. ابنه كان عليه لا يغضب، لكن غضب لبشريته، وأيضا حال الصياد يعني حال سريعة شريهة. ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه يعني بعد أن طبقوا. ثم إنهم شكوا في ذلك، شكوا في أكلهم أي في كوني حلالا أم حراما، وهم حرم يعني وهم محرمون. فرحنا وخبأت العضل أي أخفيته، وخبأت العضل معي. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال معكم منهم في شيء؟ فناولته العضل فأكلها حتى تعرقها وهو محرم، حتى تعرقها يعني وصل إلى العضل. قال ابن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله. باب قطع اللحم بالسكين يعني مشروعية هذا الشيء. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها بالسكين التي يحتز والتي يحتز بها، ثم قال فصلى ولم يتوضأ. باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط أي مباحا، أما الحرام فكان يذمه وينهى عنه. لماذا لا يعيب الطعام؟ لأنه رزق الله سبحانه وتعالى، فإذا عابه كأنه قد عاب نعمة الله. وهذا ليس كلامي، والكلام ابن ملقن قرأته قبل سنوات في كتاب النفيس التوضيح في شرح الجامع الصحيح، كتاب النفيس في 36 مجلدا. لئن أظهرني الله به في معرض الكتاب بعد شهرين لأشترينه إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن شاء إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، يعني مثل ما وقع له في الضب. باب النحر في الشعير أي بعد طحنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف الليثي قال حدثنا أبو حازم وهو المدني سلمة بن دينار أنه سأل سهل وهو سهل بن سعد الساعدي هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقية يعني اللي هو خبز الحنطة؟ قال لا. فقلت كنتم تنخلون الشعير يعني هذا الاستفهام حذف أداة الاستثناء يعني أكنتم تنخلون الشعير يعني بعد طحنه؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه يعني كانوا يخلون الشعير ويأكلونه مع النخالة التي فيه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون أي في زمانه. حدثنا ابن نعمان وهو محمد بن فضل السلوسي قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري وهو عباس بن فروخ الجريري البصري عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل عن أبي هريرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه ثمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، والحشفة هي أردع التمر يعني تمرة متيبسة، فلم يكن فيهن ثمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي لما تكون هي يعني متيبسة ليست مستوية جيدا يكون عشر مضاغي قلة يعني السكريات التي فيها فيصعب مضغها، يقول شدت في مضاغي. وهذا بعض الناس يعني أخذ سنية في الأكل الثمرات سبعة باعتبار الله سلم قد يعني قدم هنا سبع تمرات، وأيضا في أكله حين وكان يتصبح بسبع تمرات من حجرة المدينة، وأيضا في حتفه على التصبح بها، فبعضهم حينما يأكل التمر يأكل سبع تمرات. ولا شك أن الذي يعتاد على ثلاث تمرات كل يوم فيها منافع كثيرة جدا لبدن الإنسان، حتى ولو كان مصاب بداء السكري ويأكل ثلاث تمرات واحد الصبح واحد الظهر واحد في الليل تنفعه نفعا كبيرا ولا يأتيه ضرر. حتى الأطباء قال لو فرضنا كلها في الصبح لأن يكون الإنسان قد ابتعد عن الطعام طويلا. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو اقرأ لي هذا أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة أي مثل ما تضع الشاة يعني الخروج يكون متقطع مثل روث البهائم. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني أي توبخني تعذرني على الإسلام، خسرت إذا وظل سعي يعني خسرت وظل سعي لو استجبت لهم وتركت الإسلام. وذلك الآن من يسلم من الناس في بلاد بعيدة نقول له لا تتعجل وتظهر إسلامك، يعني قبل مدة شخص أسلم وأرسلني وأرسلت له يعني اشترينا له كتب 310 ليرات، لما أعلن إسلامك أنه قد جوبها لما وصلت له الكتب لم يستلمها، فبقيت حتى عادت إلينا. الحمد لله وزعناها لغيرهم. وهذا كان يحصل كثيرا في أوكرانيا وفي غيره. نقول له لا تتعجل في الإسلام حتى تتفقه، حتى لما تجابه تستطيع أن ترد على الناس في شبههم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلمة قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية من حين بعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقل؟ وهي جمع منخل. قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منفور؟ قال كنا نطحنهم وننفخه فيطير مطار وما بقي سريناه فأكلناه. هاي سريناه من التسريه في السبق لا بللته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه طبعا سريناه من التسريه لما تضع للثريد لما تضع عليه مرق. قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، مصلية أي مشوية، يصل جهنم يصلونها يعني يصلونها وأيضا يصلون فيها، فدعوهم فأبى أن يأكل. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. يعني هل من السنة أن الإنسان لا يأكل مثل هذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل؟ الأجابة ليس من السنة هكذا، لكن على الإنسان أن يعني يتزهد نوعا ما ولا يتوسع التوسع غير المرضي، ويكفيه الإنسان من الطعام ما يبلغه ويقوم ظهره. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود وهو محمد بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثنا ابن هشام الدستوائي عن يونس اللي هو ابن يزيد أي يونس بن عبيد، هذا يونس بن عبيد المتوفى عام 39 ومئة، عن قشادة وهو ابن عام السدوسي عن أنس بن مالك قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خواء، طبعا يروى خواء ويروى خوان، ولا في سفرجة ولا خبز له مرقق وهو الرغيف الواسع الرقيق، طبعا الأكراد يرغبون الخبز الخفيف. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض، يعني ثلاث ليال متواليات. باب التلبينة، من منكم يعرف صنع التلبينة؟ ايه هاي التلبينة امرها سهل جدا، طعام يتخذ من دقيق او نخالة ومع الحليب ويصر له العسل، هذا مجمة يعني نافع للمريض ويدفع الحزن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة اللي هو قدر من حجارة من تلبينة فطبيقت ثم صنع تريد وهو أن يفرد الخبز بمرق اللحم وصبت التلبينة عليها، قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض أي راحة ومريحة تذهب ببعض الحزن. نعم. باب الثريد، يعني هذا الثريد سهل جدا مساغه وأيضا يعني كلفته أقل من كلفة غيره. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهذا يدل على فضل السيدة عائشة وأيضا فضل الثريد على سائر الطعام لسهولته ولقلة مؤونته، وهو غالب طعام الناس ويأتي بجواره الرز لكثرتهم. حدثنا عمرو بن عون وهو الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو بن عبد الرحمن الواسطي عن أبي طوال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السند العراقي من أوله إلى آخره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا حاتم من الأشهر قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خيار فقدم إليه قطعة فيها ثريد، قال وأقبل على عمري، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه فما زلت بعد أحب الدباء. باب شاة مسمودة والكتف والجنب، طبعا المصروف هي زير شعرها وشويت. نعم. حدثنا فزبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم أي قال كله فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيثا مرققا حتى لحق الله حتى لحق بالله ولا رأى شاة مصموطة بعينه قط. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز بمعنى يقصر يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فضرح السكين فصلى ولم يتوضأ. ثم قال باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء ابنة أبي بكر الصديق صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة أي عند إرادتهما الهجرة إلى المدينة. حدثنا خلاد بن يحيى وهو أبو محمد قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن عابس وهو بن ربيعة عن أبيه قال قلت لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقيرة وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة. قيل ما اضطرتم إليه؟ فضحك قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم لي معه إلام ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. وقال ابن كثير هو محمد بن كثير شيخ البخاري حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال أخبرنا عبد الرحمن بن عارس بهذا أي بهذا الحديث المذكور. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المستدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم إلى المدينة. تابعه محمد بن عيينة وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا إلى هنا. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذا اليوم خير يوم مر علينا في حياتنا.